السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وسيبدأ شيخنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في الباب 74. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقصان، ومعلوم أن الشهر يكون 29 ويكون 30 يوما، وكذلك لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشهرين دون غيرهما من الشهور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الإشكال الذي ينشئه الإمام الطحاوي رحمه الله كي يجيب عليه هو ما قد يبدو من تعارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان أو شهر عيد لا ينقصان، مع الواقع الذي قد نراه أن شهر رمضان قد يكون 29 وشهر ذي الحجة قد يكون 29. فأجاب العلماء بأجوبة: أولا، ما قال رسول الله لا ينقصان في أيامهما، ما قال رسول الله لا ينقصان في الأيام، هو قال لا ينقصان. فلذا اتجه بعض العلماء للجمع، بعضها وجوه قد يكون لها قبول. ومن أحسن ما قرأته للعلماء في هذا الباب: لا ينقصان في الأجر. بمعنى إذا أنت دخلت في صيام رمضان وجاء رمضان 29 فأجرك كامل لو أنك كما أنك صمت رمضان 30 يوما. لو أنك كنت تتعبد في شهر ذي الحجة ومن أوله الأيام المعلومات والأيام المعدودات ونحو ذلك ونقص أصبح 29 فأنت أيضا مساب، فهذا من أمثل ما قرئ في هذا الصدد، إنما لا ينقصان في الأجر. ممكن واحد من الإخوة الصالحين يكون حزينا لفراق رمضان، يقول: كنت أتمنى أن يكون 30 يوما، كنت سأغنم أجر ليلة قيام ليلة أو صيام يوم. فيطمئنه الرسول بأن أجرك ثابت، فأنت قمت رمضان إيمانا واحتسابا، ونلت ما يناله القائمون لرمضان إيمانا واحتسابا. فهذا من أمثل الوجوه. جاءت وجوه أخر، منها أن إذا نقص واحد لا ينقص الثاني، يعني إذا جاء هذا 29 لابد أن يكون الثاني 30، ولكن هذا أيضا معكر عليه، ففي سنوات نرى أن رمضان جاء 29 وذو الحجة جاء 29. فهذا من أمثل الأجوبة التي قرأتها، والله أعلم. وإذا كان ثم مزيد فأفدنا به، وعندك مزيد أفد به. هذا ما رجحه النووي وغيره من العلماء، هذا ما رجحه النووي وغيره من العلماء، أفاده أخوكم أحمد بن سالم حفظه الله. تفضل. لا، الشهر 29 شيء أغلبي أغلبي. أما هذا الرأي بينا وهاءه، لأنه الواقع يفيد أننا قد نرى هذا جاء 29 وهذا جاء 29. تفضل. ننتقل إلى الباب 75. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا دخل في الإسلام غفر له ما فعله في الجاهلية، سواء أحسن في زمن إسلامه أو أساء، ولكن ورد في حديث عبد الله بن مسعود ما يفيد خلاف ذلك. فخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيؤاخذ أحدنا بما فعل في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تعددت أجوبة العلماء في الجمع بين الحديثين: الإسلام يهدم ما قبله، وحديث من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فبعض العلماء يقولون الإساءة بالردة، الإساءة بالردة، يعني من أساء يعني ارتد أخذ بالذي كان قبل إسلامه، والذي كان بعد إسلام أخذ بالجميع من الذنوب ولا يغفر له شيء. فحمل بعض أهل العلم الإساءة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أساء أخذ بالأول والآخر. ولملحظ في حديث مشابه لكن في الباب المقابل، أن بعض الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوه فسألوه سؤالا، قالوا له: يا رسول الله، قال له الصحابي: أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يعني أنا كنت في الجاهلية يا رسول الله أتصدق وأتقرب إلى الله بالصدقة، لكن كان مشرك، لكن يتقرب إلى الله بالصدقة، أعمالا كنت أصل الرحم، كنت أفعل أفعالا أحن على يتيم، أحن على مسكين، أفعل أفعالا من الأعمال الصالحة أتقرب بها إلى الله، لكني كنت في الجاهلية قبل أن يسلم. يعني أنه يسأل: هل أساب عليها يا رسول الله؟ فجاب الرسول بإجابة تعطي شيئا من المدلول في الجواب على هذا الحديث، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني هذه الخصال التي أنت فعلتها في الجاهلية دربتك وأورث، كنت في الجاهلية تعملها، فبعد الإسلام إسلامك سيزيدها نماء، أنت كنت تعمل أعمالا وأنت مشرك تصل الرحم، إسلامك بما ورد فيه من أدلة من كتاب وسنة على الحسن، أنت كنت تعملها بدون أدلة بعاطفة من القلب، لكن الدين لما جاء والوحي لما جاء سيزيدك من هذه الأعمال، فكانت سببا، ستكون سببا في نماء الخير فيك وتواصل الخير معك، فستزيد منه. فكان لهذا السلف الذي سلف منك ولهذا الخير الذي صدر منك أثره في تقوية هذه الأعمال لك بعد إسلامك. وكأن الباب ممكن أن يكون مشابها: من أساء، يعني شخص في الجاهلية، في الجاهلية كان الناس في الجاهلية يختلفون، في شخص يعني في الجاهلية لا نقول صالح، لكن أقول مثلا وصول للرحم، يعني كما يقول العم حنون على إخوانه وحنون على أخواته، كريم مع أضيافه، في خصال طيبة، فهذا الشخص إذا جاء الإسلام سينميه. وفي شخص في الجاهلية حرامي ولص ومجرم والأخير، أسلم بلسانه ولكن لم يؤثر الإسلام في سلوكياته، فتقلد من الإسلام اسما ثم سار على ما كان يسير عليه، كان إذا اشتهى الزنا زنا، إذا اشتهى القتل قتل، إذا اشتهى الأعمال عمل ما ضبطه الإسلام، فهذه الأعمال تواصلت معه فحمل وزرها، وما كان منه في جاهليته منها أثر فيه حتى قواها فيه أيضا في جاهليته. فمن أساء كأنها تعني من لم يتب، من لم يقطع نفسه منها ولم يتب منها استمرت معه فيؤاخذ بها، والسبب في المؤاخذة ما كان يصنعه في جاهليته منها، والله أعلم. هناك حوالي 4 وجوه أخرى للعلماء، لكن أرى فيها بعدا والله أعلم. فالوجهان: الوجه الأول أن وجه من حمل الإساءة على الردة، يعني أساء في الإسلام ارتد في الإسلام فيؤخذ بما كان منه قبل وبعد إسلامه. والثاني أن الإساءة على ما دون الردة، لكن كان يرتكب الكبائر في الجاهلية فنامت معه أيضا، لم ينتفع بكلمة بالإسلام ولم يمتثل أوامر الله، فأخذ بها أخذ بها. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة يا شيخ فارس في كل الجوانب، يا شيخ أحمد في كل الجوانب. على سبيل المثال، دائما المثل الذي قد يفهم على غير وجهه في قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا يظن شخص أن الذي كان يزني وأسلم أن الزنا، أن اسم الزنا سيكون حسنات. فلذا قد يأتي شخص جاهل ويقول لآخر: أنا أكثر منك ثوابا. فلماذا يا أخي أنت أكثر مني ثوابا؟ يقول: أنا كنت أسرق وأزني وأشرب الخمر وأنت لم تكن، فكل حسنات سيئتي بدلت. ليس هكذا أبدا، إنما كما قال علماء أن الشخص قد يزني بذنبا، كفارة الذنب صلاة ركعتين. لا أكتفي بصلاة ركعتين، لأن كلما ذكرت الذنب تألمت، فأصلي ركعتين وأصلي ركعتين وأصلي عشرا، الذنب مؤثر فيها فتولدت لي حسنات بسبب الذنب. وإن كان قد يكون الله سبحانه كفره بعد صلاة ركعتين، لكن إجلالا لله سبحانه، إجلالا لله، وما قدرنا ربنا حق قدره. كلما تذكرنا الذنب لا يليق به، وقد أكرمني الله وقد وسع الله علي وقد علمني إذ كنت جاهلا وقد أعطاني إذ كنت محتاجا، لا يليق به أن أقابل نعم الله بمثل هذا، فأستغفر فأستغفر فأستغفر. فالسيئات التي صدرت كانت سببا في ماذا؟ في ورود حسنات أخر، والله أعلم. هذا قول. وقول الآخر: بدلت سيئاتهم حسنات، بعد أن كانوا يعملون حراما أصبحوا يعملون حلالا. لكن لا يتصور أن الذي قتل وأسلم أو قتل وتاب، لأن الآية ليست في الشرك فقط، لا يتصور أن الزاني إذا تاب يكون الزنا يتحط في ميزان الحسنات فيكون أكثر من الذي لم يزني. لا يتصور مثل هذا، والله أعلم. هل ممكن يستشهد الذي أصر عليها في الإسلام بقول الله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهو لم ينتهي عنها؟ ما نفس الشيء، نفس الأمر. مستدلل بس عفوا المصر أيضا، أنت ستوردنا في شيء لكن يلزم بيانه، وهو أن المصر على المعصية، المصر على المعصية لا يلزم بالضرورة أن يؤخذ عليه وإن كان مصر. يعني صحيح أنه يجب على المسلم ألا يصر، لكن هب أنه أصر، هل يكفر بإصراره أو هل يقال إنه لا يغفر له ما دام مصرا؟ نعم، قد قال الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. لكن هب أنه أصر، أيضا نقول لو أصر أمره ما دام مسلما أمره راجع إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقصة صاحب الخمر الذي كان يكثر من شرب الخمر، والصحابة بعضهم لعنه، قال النبي: لعنك اللهم أكثر ما يتبك. فليس المصر بالدرجة الأولى لزاما أن يعاقب، بل أمره موكول إلى الله سبحانه، والله أعلم. أحد له سؤال؟ لا، الإصرار ليس قرينة أبدا، الإصرار ليس قرينة على الاستحلال، الإصرار ليس قرينة على الاستحلال. واحد والعياذ بالله يعني فتن بشرب الخمر، فتن بشرب الخمر، يقول: أنا تبت أستغفر الله. السجائر مثلا في زمننا، بس مع الفارق يعني، هو كاره السجائر ولكن كل يوم يشرب سيجار، هو ضعيف أمامها، ضعيف أمامها. لكن تعرف أحيانا الذي اعتاد ذنبا يصعب عليه أن يتخلص منه إلا بإعانة الله له. أنت تذكر حميد الأمجي الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، خارج عن الموضوع لكن لا بأس، فكان يقول: حميد الذي أمج داره، أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم يندعه. سمعت البيشكال يقول حميد، هو اسمه حميد الأمجي، ديار اسمها أمج، الذي أمج داره أخو الخير أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي، أتاه المشيب على حبها وكان كريما فلم ينجح. فاستدعى عمر بن عبد العزيز، قال أنت تقول كذا؟ قال نعم أنا قلت هذا الكلام. قال إذا تجلد، أنك تثني على الخمر، اعترفت أنك تشرب الخمر، وأخواتك يقولون أنت أكلت أموالنا بالباطل. فقال أما كونك تدينني بأني شربت الخمر، فالله يقول الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لم يفعلت شاعر. وأما أخواتي فاستشهد بناس، وقال مالهم محفوظ عند هذا الرجل وسمره، وأصبح ثلاثة أضعاف المال. فتركه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. لا نحرم من تشريف أخي الطبيب، وأيضا أقولها الدكتور لما اعتاده الناس، لكن أخي الطبيب حازم شومان، الشيخ حازم شومان حفظه الله تعالى، ذكرنا في دقائق معدودة، ونرجو الله أن يلهمه الصواب والرشاد، وأن يثبت ما يقوله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.